نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعها أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها. باسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله في الجميع. بارك الله فيكم. نستهل معكم هذه الحلقة برسالة أرسلت بها إحدى الأخوات المستمعات، تقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسأل عن صلة الرحم بإخوتي، ماذا أفعل؟ لدي أخت في كل يوم تتحدث معي ساعة أو أقل أو أكثر، معظم أحاديثها تكون غيبة وشكوى من زوجها، مهما نصحتها لا تستجيب، هي تريد فقط أن أسمعها. لها على هذه الحال سنوات، يوميا تتصل علي. لي أخ آخر عصبي، يقاوم أي كلمة بأسلوب جاف، دائما ما يسيء الظن، لكنه كريم جدا والناس تعرف حبه لي، لكن أصبحت أتأذى من التعامل مع إخوتي، حتى أنني قد استشرت طبيب نفسي في هذا الأمر. أحسبهما يتقيا الله، لكن أريد أن أذهب مكانا بعيدا لا يستطيع الاتصال بي، ماذا أفعل حتى لا أكون آثمة ولا أقطع رحمي في نفس الوقت لكي أحافظ على صحتي لنفسي وزوجي وأولادي؟ وجهونا وأرشدونا، جزاكم الله عنا خير الجزاء. بسم الله، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع، ومن قلب لا أخشى، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا السؤال من أختنا الفاضلة، وأحسنت السؤال حقها وتفاصيل طيبة، وذكرت من شأن أختها وأنها تتصل بها يوميا تشكو زوجها وكذلك عن أخيها وأنه عصبي إلى آخره. أولا، أنا أحسب أنهم ما اتصلوا بك إلا لأنك أنت يعني يجدون عندك أنسا وراحة، ولهذا أنا أرى أن يكون استقبالك لهم حسنا، ولا تتبرمي وإن كان ما ذكرتي غلط من الأخت. إذا كانت فعلا يعني تشكو زوجها هذا ما ينبغي أبدا، وينبغي أهل البيت أن يحفظوا شؤونهم داخليا ولا يتحدثوا بها أمام الناس، وإن كانوا أقارب ينبغي للشؤون البيتية، وخاصة فيما يتعلق بين الزوج وزوجه والأب وأبنائه، لا تخرج خارج سور البيت كما يقال. لكن مهما كان، ما أحسب أنهم ما تكلموا معك إلا لأنهم يأنسون بك، ولأنك أيضا فعلا يعني قد يجدون فيك نوع من يعني الراحة حين يتحدثون، ولهذا أنا لا أرى أن تقطعي، وخاصة أنك قلت أنهم يتقون الله، تقول أحسبهم يتقون الله عز وجل، لكنك تقولين أريد أن أذهب إلى مكان بعيد. لا، هذا لا ينبغي. إنما استفيدي من أو استغلي لجوءهم إليك إن صح التعبير، وحديثهم إليك، أن مهما كان تنصحي أيضا لا مانع أن تستشيري كيف يكون التعامل مع هؤلاء، وتغيري بين طريقة الاستماع، طريقة المعالجة، طريقة المناقشة، لكن لا أرى أن يعني القطع، ولا أرى أن يعني، لكن تستفيدي من الاستشارات، من الاستشارات سواء من أقاربك أو من غيرهم، فلا مانع. ولهذا أنا أوصيك بالتواصل وتبادل الإحسان والنصح والتناصح، وأيضا إنكار ما ترينه من أشياء خطأ بأسلوب حكيم، لأن يعني معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يخالط الناس ويصبع على أذاهم خير من الذي يعتزل. فالعزلة إذا كانت يعني قد تؤثر سلبا على خاصة من يختلطون بك فينبغي أن تجتهدي في يعني فعلا أن توجههم ولا تدعيهم لآخرين قد يعني يزدادوا يعني أذاهم لأنفسهم، لا أقول غيرهم، أذاهم لأنفسهم. فجزاك الله خيرا ووفقك الله. اللهم أمين، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الأخوة يسأل يقول في رسالته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا أعمل في مرفق حكومي وعندما نريد أن نأخذ شيئا من المرفق نستأذن من المسؤول ويأذن لنا، هل إذا أخذنا شيء نحاسب عليه؟ وإذا كان هذا الفعل لا يجوز ونحن قد أخذنا أشياء من قبل ما أخذناه بعضه تلف والبعض الآخر لا نستطيع أن نعيده، ماذا علينا لكي نبرئ ذمتنا من هذه الأمور؟ بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. على كل حال الأصل أنه أن المقتنيات الحكومية والممتلكات الحكومية لا يجوز أخذها، لأنها هي وضعت للاستفادة منها في مرفقها في في في المكان الذي هي فيه، سواء أدوات مكتبية أو غيرها، أو سواء سيارات، سواء مكاتب، سواء أقلام، سواء يعني كل الأشياء التي يعني تؤمنها الدولة لموظفيها لينجزوا أعمالهم، فلا يجوز للموظف أن يأخذها لاستعماله الخاص إلا كما قال وفق الصلاحيات. فإذا كان المسؤول الحكومي يملك أن يعني يمكنكم منها فلا مانع، لكن لا أظن يملك أن يملككم، لا يملك أن يمنحك مثلا سيارة، قد يأذن لك باستعمالها نعم، يعني يستعملها عنده صلاحية لو خذ هذه كذا للوقت الفلاني يمكن، أما أن يقول هذه ملك لك وهذا لا يملك المسؤول الحكومي، لا أعرف أنه يملك مثل هذا أو صلاحية أنه يملك الممتلكات والمرافق الحكومية، لكن إذا كان له صلاحية أن يمكنك من استعمالها فلا مانع إذا كان يملك ذلك، وإلا الأصل هو أن لا تستخدم إلا فيما وضعت له وبحدود الصلاحيات. وما أخذ بغير حق يجب أن يعاد، وما تلف يضمن أيضا، وهناك أنظمة حكومية تبين كيف يعني يقوم التالف وكيف إلى آخره وكيف يرد للجهة المختصة حسب الأنظمة، فهذا كله لابد من ملاحظته والالتزام به والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. إحدى الأخوات المستمعات أرسلت بهذه الرسالة تقول فيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أولا جزاكم الله خيرا وبارك في علمكم وعملكم، لدي سؤال وهو قبل عام أو أقل بقليل تعرضنا لحادث سير وفقدت فيه ابنتي كان عمرها سنة وشهرين، أسأل الله أن يجعلها شفيعة لنا وأن يربط على قلوبنا وأسأله تعالى أن يكتبنا من الصابرين. سؤالي أني كلما تذكرتها أشعر بغصة في حلقي ويؤلمني قلبي وتدمع عيناي وأحيانا أبكي وأحاول ألا يراني أحد أولادي أو زوجي وأستجمع قواي وأمسح دموعي وأعود لطبيعتي، هل هذا الفعل يعد من الجزع وما توجيهكم؟ بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل الله أن يعوضك خيرا، وأنت يبدو أنك فعلا عندك جزاك الله خيرا رقة قلب، والشيء الذي يعني لا يملك الإنسان رده هذا لا إشكال فيه ولو طال الزمن، وللأصل أن الحزن يبلى كما يقول الحكماء، الحزن يبلى كما يبلى الثوب الخلق، وهذا من أمثل الله علينا، لو استمر حزننا كمثل أول يوم حين نفقد آباءنا وأمهاتنا والعزيز لدينا من أبنائنا وبناتنا، لو استمر الحزن ما قامت الدنيا ولا, ولا, ولا, ولا عاش الناس، لكن الله عز وجل بمنه وكرمه جعل الحزن يتلاشى حتى تستقيم الحياة وحتى يقوم الناس في إتمام أمور معاشهم، وإن كان كما ذكرت يعني حين قد يكون بعض الناس يكون عنده مزيد رقة ومزيد يعني، فما دام الشيء الذي لا تملكينه ولا رده لا حرج فيه إن شاء الله وليس من الجزع، لكن ومع هذا أوصي نفسي وأوصيك بالصبر والتصبر ويعني الدعاء بأن الله يضبط على قلبك، والحزن للعدم أو للفقد لا يعد من الجزع ما دام القلب الحمد لله مؤمنا ومسلما، لأن كلماتك لطيفة ورقيقة الحمد لله ويدل على أنك فعلا أنك يعني إن شاء الله من الصابرين، بدليل أنك تستجمعين مثل هذا ولا تحبين أن يظهر هذا أمام الناس، وهذا طيب. وربنا يقول وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك

وإما أنه لم يبلغه، وإما أن له أنه يرى في دلالته رأيا آخر. هذا هو الذي ينبغي. وعلى كل حال فعلا المالكية يرون صحة صلاة المنفرد خلف الصف، ولهذا أرجو في هذا الذي صلى أن صلاته صحيحة إن شاء الله، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أمتلك شقة ولم يتم تأجيرها حتى الآن، هل يجب علي أن أخرج الزكاة فيها أم لا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشقة يعني سواء كانت للسكن أو للاستثمار ليس فيها زكاة، ليس فيها زكاة، الزكاة في ريعها إذا كانت للاستثمار، إذا كنت تؤجرها فالزكاة في الأجرة وليس في رأس المال وليس في قيمتها، ولهذا أنت لا تزكيها إلا إذا تسلمت الأجرة وبلغت الأجرة نصابا ومضى أو حال على هذا النصاب الحول، إذا كان كذلك ففي الزكاة، أما أنك لم تؤجرها فهذه لا زكاة فيها، أو أجرتها وتسلمت أجرتها ولكنك صرفتها في معاشك ولا في أغراض آخر ولم يحل الحول على هذه الأجرة فإنه أيضا لا زكاة فيها. الزكاة إذا تسلمت الأجرة وبلغت نصابا وحال على الحول حينئذ تزكيها، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نكون قد وصلنا معكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم. هذه تحية عطرة من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء. نسعد بكم وبتلقي أسئلتكم واستفساراتكم على جوال برنامج الرقم 0534700. هذا الرقم مخصص فقط لاستقبال الرسائل النصية القصيرة ورسائل تطبيق الواتساب. حتى يجمعنا لقاء قادم بكم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.